Carmex.com. لو فكراني مثبت شكلي رقمك أصلاً والله مسحوب. سميسة دارك يا ماما ظهرك يا نيسة ظهرك يا باشا ظهرك يا مرياسة وصل الرزل انا سياك ويسة خشوا الجحور جايباكوا على عادي شوفوا جاية بقي معاكوا نترهنوا بكوا قصدوا ميباكوا المصحف انا عيني مش شايفاكوا ولا النقصور لما اخذها ما بعد متشعي المتاخدة من ايام الكاتلس والتاتة بتجيب وراه مين بس الشنطة هنا صعب المور انا يدعى معنى من البلد ومعايا لو مستنى انا لن اتكرر للابد مطوتي تكت ومعايا سوستا اتشكر اكثر مناخيرك ما تفكرش اني مفيش غيرك مش شايفك يلا اصلا فينا علشان تزامن عايز وسطا من البرامي وجايبه بتواش نحسو لسي جاهزين بالدبا وانصد معاد خانك حواش مش فارق انتم من وتبع مين عبتم مندور دايرين لكم وعليل لو شايخ رزبقكم حمو عيد اسمه في مخكم جولتو دايما زيف راسك اكيد بتنصة حطن عند نوجة نية بسعة نملة ليهو تنصة يا نصة بتني تجيبني في البطي نصة ما تاكلش ولا تشرب غط النقلة تنني انسى ما تنوت بيك في الغلط تني اعترض هانتر طار غلط تني تقال انت اللي هتتخابط وانا اللي هتنغبط تردوني ها ها ها ها ضحكوني ما تحكوهاش مش هتصحبوني لونكم ده لما يشبهش اللوني دغري هتتضرب مين فينا باب الأوضة وبيخبط خبط على المدى وقدر جيبه من غير فرهدة خاطف الأنظر وماليش ملة مثالني الكلب المدعي ابقينا ديني بعد ما تقلعي عارفك من الغزة تولعي وانا ماسك كم شغل انا زلة مرشد وشانه مسوحه وهيهدم في وش اجرحه مبرشم بس انا افتحه وماليش في الخشين على فكرة ما تقفلش هرشك عايز حجر وهتمشي حلة بلا مش دور اخويا ووحشني بس الظروف والشغل حيشني ده انا مربي عارفك ناقص ومنك انت بلها وبناقص استنى ايه من كلب سفارس انسان تبقى في بيتك فارس بعيد لحط علي نفسك فكري فكري براحتك بس انا مقرف اللعب مع جراري بيتلفت لاش اصلا انا عارفك محدث طول عمري يا اللي فريقتي وشوفت حياتك ابقي تعالي خدي سليب ديب ديب لو فاكراني مصبي تشاتي رقمك اصلا والله مسحوب من عرق المكنة بتسري فيه كفاياك بشرفك تحلفي شقطايا وامتى تندفي على ايدي الميت برشم فتحو مش هرجع مهما تعيطي على غيري بقى بيت شعبتي وياكي في سيرتي تخبطي ومش كمنا انا صعب اسامحو مليئتي بتحبو ملوغتش مع التاسي عندي تاريخ يا حروف لو ناسي مش شبهك انا هعلن افلاسه وزنكو فلوس بصي يا كارف انت عارف ان انا هعرف وعارف اني عامل مش عارف ولو عرف تعرف مين عارف انا علي جبه وهدوس عزيزي نفسك في ست مرحب يا عزيز خد جرار المطرش من ايدي هديك قديمي وخد جديدي الخبط انا بدي وانا واقف في الجهة عندنا شوفنا عيال مش من ارضنا رايحين يسألوا اخوات لينا انا ايدي سكر عمنا قمتم سفر وناديت لهم فاكرني ارفص منهم جايين عوج اللي بقهم بوظتوا وشوشهم كلهم جايين على موتكو برجلكو ايه رأيكو لما بجريكو يلا على الاستابل يا زيكو شيطانهم مؤذي وزقوهم يتوهم من غير مطوى وقطر الكل عارف مين البطر اللعب معايا اكبر خطر يا اخواتي كان حد يقوله متخطر اكتر محارب لما بفكر كتير رقبي فيها يا زني اللي وفر عدل معايا اصلا انا خط احمر وصعب ان تتاب من سيتي واتلاكو مني ومن شخصيتي طالع وعيني مليانه من بيتي اما انتو هلسع يلسو بيتي وفتحن عيلات المطوة دايما في جنبي واخد الخطوة هتشوف ايديا سريعة في الخطة وشك جميل محتاج للظبطة هاتلي معاك عادات راسين جهة متخطرة ما فيهاش حد يجيب على ورا مش زي جهتكم صرصرة راسي الدين دولة هي قدارة اشتروا عرقة من كارفور على كان جاي عليكم الدور على اللي هيحصل مش مسؤول احذروا من عرضه مندور وهي تبكوا ياللي بتجرفوا ابقوا قولوا لي امتى تصرفوا عليه مش مستنكوا يلا بس اجمدوا كده بقى سنديلوا راسي التين مكبره للعيده وعلى التنطيط متعوده يحميها رجالها وربنا بتخلص من غير فرهاده راسي التين دايما بتحور وقائدها معلم كل ادب هجلوا على سكه تشوف مور والشوط قطع الا ينتدب من سكينه خالد الدور الى اخصم هتشوف العجب عايزين جدعان بامسين عشان الجدعان هنا شاحين احمد بابي هو اخر راجل دايما ولا درس الدين المتعامل حم وحيد باعت مرسال بالتحديد بيقول لاخوها احمد وحيد يوم ما ترجع هعمله عيد والله يا اخويا وحشتني وعامل لي رمك كده حشتني مستني تطلع ونصفي حساب اللي عليك يا ما بكاني الصفه قنبله الجدعنه بتشرب بيك او عمنا ارض ابو العباس دي الخطر وتشرب دوله وربنا كريم الرنج وهجدع راجل ملجوش معايا زميلي في مشاكل الجاي على الايد هنا وكيل راجل جديد ملهاش اخر.